فيكره القنوت في الفجر على مذهب الإمام أحمد بل عند جمهور العلماء خلافا لمن؟ الشافعي رحمه الله، فإنه استحب ذلك وبالغ في استحبابه لأدلة عنده في ذلك. ولما كان الخلاف قويا ومحتملا والأدلة تحتمل هذا وهذا، صرح الحنابلة بأنه إذا صلى خلف إمام يقنط في الفجر تابعه وأمن على دعاء، لأن الخلاف سائغ في هذا الباب. ماشي؟ أظن نطول أكثر من هذا، قبل كده أشرنا إلى هذا المعنى مرارا، وفي هذه المسألة بخصوص تكلمنا فيعني سنسير سريعا. ويقرأ قنوته في غير الوتر، لكن استثنى حالة واحدة فقال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، يعني شديدة من شدائد الدهر، مرض عام، حرب، جذب، أي نازلة من النوازل غير الطاعون، لأن الطاعون شهادة فلا يدعى برفعها، يعني استثنى الطاعون. ولأنه لما نزل الطاعون طاعون عمواس لم يدعوا المسلمون في الصلوات برفعها، فلذلك قالوا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون استحب القنوت في الصلوات الخمس. طب استحب القنوت من حيث الصلوات الخمس عام في الصلوات الخمس فجر وغيره، لكن من حيث القانت من الذي يقنت في خصوص؟ فقال: فيقنت الإمام. من مراد بالإمام هنا؟ إمام المسجد، الإمام الراتب يعني؟ لا، المراد بالإمام هنا الإمام الأعظم، السلطان يعني، خاصة يعني لا يدعو غيره، يعني لم يدعو إذا كان يصلي سيدعو، وغيره ما يدعوش، يكفي دعاء الإمام. لأن من الذي قنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا بهذا جهة الإمامة في النبي عليه الصلاة والسلام، وليس جهة التأسي العام، لأنه قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره مشرعا لكل المسلمين، فكل مسلم يستحب أن يقتدي به في ذلك، لكن لاحظوا في هذا معنى الإمامة، فقالوا هذا من خصائص الإمام، يدعو الإمام فقط. وهذه مسألة كبيرة حقيقة في نظرة بعض العلماء أصوليا إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يراعى فيها معنى الإمامة في بعض الأفعال أو يراعى فيها معنى الاقتداء العام؟ هم في هذا الموضع لاحظوا معنى الإيه؟ الإمامة العظمى، فقالوا يستحب للإمام الأعظم خاصة. قيل ونائبه، القول الثاني في المذهب انه ونائبه كذلك، لكن ان قنت امام كل جماعة او كل مصل قنت لم تبطل الا انه لا يستحب، القنوت من خصائص الامام الاعظم عند النوازل الا في الطاعون. فيقنط الامام في الفرائض، هذا عام في كل الفرائض الا الجمعة لانه سيكتسب الدعاء فيه، في الفرائض عن غير الجمعة، ويجهر به في الجهرية، ومفهوم ذلك انه في السرية يعمل ايه؟ يسر، وهذا خلاف ما عليه عمل الناس بيدعوا ويجهرون، يدعون ويجهرون في كل صلاة، والمستحب ان يجهر في الجهرية ويسر في السرية، يعني في السرية بعد ما يخلص ربنا لك الحمد يرفع يديه ويدعو سره، وكل مصلٍ يدعو خلفه. نعم، كل ورد في خلاف، كل حاجة قلناها النهاردة او غالب يعني اللي قلناها النهاردة فيه خلاف، وانا شاعر قول واحد هو الراجح في مذهب احد. احنا عايزين النهاردة نقف عندما وقف القارئ ان شاء الله، يعني نشوف قدامنا شرط كبير، ربنا يعيننا ويعين قال الملك رحمه الله بعد ان تكلم على الوتر راجع يتكلم على التراويح. التراويح ذكرت اولا، التراويح وقال ايه اكل وكسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فتكلم على الوتر ثم راجع يتكلم على الايه على التراويح، مع ان التراويح افضل وهي التي قدمت، لكن لما ذكر الوتر اعاد الضمير عليه فتكلم عليه اقرب مذكور، ثم رجع الى التراويح فقال: والتراويح 20 ركعة، يعني استحبابا. التراويح سميت التراويح هي قيام رمضان، وفيه الفضل المعروف: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دخل في ذلك صلاة التراويح، والافضل فعلها في جماعة،

تحت من غروب الشمس من المغرب الى الفجر ثم النصين هذا منتصف الليل، وتارة يكون الى طلوع الفجر الى طلوع الشمس. طبعا تختلف حسب طول الليل وقصر، يعني الشائع عند الناس ان الساعة 12 نصف الليل ده غلط، بل ان غالبا ما فيش ان الساعة 12 دي لازم تكون بعد نصف الليل غالبا، يعني دائما منتصف الليل يكون قبل 12، يجي 11 ونص ساعات يجي 11 10 ونص كده يعني، لكن 12 دي لابد ان يكون نصف الليل مضى. نعم ثلث الليل بعد نصفه عشان يقول ان ما بقي من الثلث الثاني افضل مما كان قبل النصف. احنا هنا في ثلث وثلث ثلثان، وفي النصف دون الثلثين، المده اللي بين النصف والثلثين دي مده فاضله، فنص عليها للخلاف فيها ايضا التنصيص عليه. ثلث الليل افضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. ثم تكلموا عن قيام الليل وعن متى يشرع قيامه، قيامه يعني قيام كل الليل، ومتى يشرع قيام بعض يعني مثلا يستحب قيامه، لكن هم يقولون لا يقومه كله يعني الليل الا ليله عيد، عيد الفطر وعيد الاضحى، وتكره مداومه قيامه كله. يعني تكره مداومة قيامه كله، يعني تروح ما ينامش الليل ابدا، كل ليلة ياخذها من اولها لاخرها قيام. المداومة على ذلك مكروه، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحيي الليل كله. نعم في العشر الاواخر كان يحيي الليل ويشد المئزر، لكن لا يداوم على قيامه كله الا ليلة عيد. وابن رجب رحمه الله وجه ليلة النصف من شعبان، ان ايضا يستحب احياء ليلة النصف من شعبان، احياء ليلة نصف شعبان كلها. وانما قلت ذلك لتعلم ان في المسائل خلافا معتبرا، وان ليلة نصف شعبان مع انها ليلة فيها احاديث، كل احاديثها ضعيف على الصحيح، ما فيش فيها حديث حسن ولا صحيح، كل احاديث نصف شعبان ضعيف، وبعض اهل العلم حسن منها حديثا هو ان الله تعالى يطلع الى عباده فيغفر الا للمشرك المشاحن، لكن حتى هذا الحديث ضعيف على الصحيح. ومع ذلك استحب الشافعية والحنابلة احياء ليلة النصف من شعبان، لكن خد بالك الكلام هنا في الايه، في مطلق الاحياء مش في الجماعة، ليس في احيائها جماعة وانما في احيائه، ليلة النصف من شعبان هذه الاحاديث الكثيرة التي جاءت فيها قد تحدث في النفس قوة ان لها فضلا ما. فالمذهب ما سمعته لا يقوم كله الا ليلة عيد، ويتوجه والنصف من شعبان او النصف من شعبان. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني السنة الافضل ان تكون الصلاة بالليل وبالنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، هذا افضل. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يقول في أفضل وفي فاضل، يعني يقول لا بأس، يعني ترى الأفضل نصلي ركعتين ركعتين، لكن إن تطوعت بالنهار بأربع متصلات كالظهر، يعني كالظهر يعني جاءت شهدان شو احنا في الوتر ويكونش في المغرب، هذا كالظهر. وقوله وإن تطوع في النهار شامل إيه بقى؟ شامل الضحى، شامل ايه تاني؟ سنة الظهر القبلية، وايه تاني؟ سنة الظهر البعدية، وايه تالت او رابع؟ سنة العصر. فان تطوع في النهار بهذا صلى هذه السنن كالظهر فلا بأس، وان كان الافضل ركعتان، وان كان الافضل ركعتين ركعتين. واجر صلاة قاعد، اللي عنده سؤال يكتبه، وأجر صلاة قاعد على نصف صلاة قائم، أي حيث لا عذر. وأما عند العذر فإن أجر القاعد كالقائم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان عمله صحيحا مقيما. وتسن صلاة الضحى،